القاهرة تقدم محمود ياسين في ما بعد الأيام. مشيرة إسماعيل في دور سوزان. أحمد الشناوي. سعد الغزاوي. محمد إسماعيل. علي قعود. سلوى محمد علي. الموسيقى التصويرية للموسيقار محمد علي سليمان. ما بعد الأيام قصة الدكتور محمد حسن الزيات، أعدها للإذاعة مأمون نجار. ما بعد الأيام. إخراج إسماعيل عبد الفتاح. زي ما حكيت لي بالظبط يا طه. بس انت لسه ما شفتيش حاجة يا سوزان. ازاي؟ انا شايفة اسكندرية كلها قدامي. لما ننزل من المركب هتعرفي انها اجمل كتير من اللي انت شايفاه. انا عارفة ده كويس، بس بيهمني قوي الانطباع الاولاني. يظهر ان المركب توقفت فعلا يا طه، وناس كتير تحت على الرصيف بيشاوروا لنا بحراره. لابد فيهم بعض الاهل والاصدقاء. ده اكيد، بس في وسطهم واحد يظهر انه مهم جدا، لان اللي واقفين كلهم بيحيوه باحترام. يبقى لازم هو حسن باشا عبد الرازق محافظ اسكندريه. المحافظ جاي بنفسه عشان يقابلك يا طه. وانت شايفة ان ده كتير عليا؟ لا لا، ما اقصدش طبعا، بس الحقيقة دي لفتة لطيفة. بالتأكيد، وده لان الراجل بطبيعته مجامل، ثم انه بلدياتي ويعرف اهلي كلهم. يعني هو كمان من المنيا؟ بالظبط. بس ده متهيألي مش السبب الوحيد، في سبب تاني في رأيي اهم. ايه هو؟ إنه جاي يقابل طه حسين، العلامة اللي مصر كلها في انتظاره. عمرك ما هتبطل المبالغة دي يا سوزان. الناس بدأت تنزل، بس أنا شايفة الباشا صديقك طالع على سلم المركب. يبقى جاي يستقبلنا فوق قبل ما ننزل. يا سلام، هو ده فعلا الاستقبال. الراجل ده عظيم فعلا يا طه. ده حسن باشا عبد الرازق، رجل محترم ومجامل زي ما قلت لك. اهلا اهلا اهلا يا دكتور طه. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا حسن باشا، انا شاكر ليك وسعيد بلقائك في نفس الوقت. دكتور طه، ده اقل واجب، انت مكانتك كبيره عندنا. وده نفس شعوري بالنسبة لك يا حسن باشا. على كل حال، انت نورت مصر، والهانم كمان نورت مصر، والكتكوتة الصغيرة اللي على كتفها برضو نورت مصر. متشكرة جدا يا سعادة المحافظ. لا لا لا يا هانم، بلاش الرسميات من فضلك، انا صديق للدكتور طه، وهو ده اهم شيء بيربط بينا. ده صحيح يا سوزان، وأنا بعتز بهذه الصداقة، لكن قل لي يا حسن باشا، أنت عرفت إزاي إني عندنا طفلة مش طفل؟ اسأل الهانم اللي ملبساها حلق في ودنها. على كل حال أنا أكرر شكري ليك يا حسن باشا، وأظن ممكن ننزل دلوقتي عشان ما نعطلكش أكتر من كده. تعطلني؟ تعطلني عن إيه؟ أنا النهاردة مفضي نفسي لاستقبالك، وبعد كده أنت والهانم ضيوفي لمدة 3 أيام. 3 أيام؟ أنا كنت مرتب نفسي على السفر لكومومبو النهاردة في أول قطر. لا لا لا لا لا لا، أنا عامل ترتيب تاني خالص. أنا فتحت لك استراحة المينا تقعد فيها شوية مع الناس اللي في انتظارك، وبعدين نتحرك مع بعض على بيتي في الرمل. أنا مش عارف أقول لك إيه حسن باشا، أنت محافظ المدينة واللي تؤمر بيه لازم ننفذه. خلاص يبقى اتفقنا، بس على شرط. اشرط على كيفك يا دكتور طه. تحكي لي الأول على أحوال مصر. ياه، ومستعجل على إيه يا دكتور طه؟ لما نوصل البيت هتعرف كل شيء. وتفتكر هقدر انتظر لما نوصل البيت؟ للدرجات دي متلهف على أخبار مصر؟ أكتر مما تتصور يا حسن باشا. من ساعة ما تلقيت أنا وزملائي في باريس الخبر العظيم، خبر ثورة مصر بقيادة سعد باشا، وأنا في أشد اللهفة لمعرفة كل التفاصيل. قبل ما أحكي لك أي شيء، اوصف لي بأسلوبك الجميل شعورك لما سمعت أخبار الثورة. أقول لك يا سيدي، بمجرد أن سمعت بالخبر إذا الوجود كله إشراق، وإذا السكون حركة، وإذا الجمود نشاط، وإذا نحن سرور كلنا وابتهاج، يسعى بعضنا إلى بعض، بل يسرع بعضنا إلى بعض، فمصر ثائرة، مصر تقاوم الإنجليز وتنهض في وجه المستعمر. جميل جميل فعلا، محدش غيرك يقدر يقول الكلام الجميل ده. لكن صدقني يا حسن باشا، بقدر ما أنا سعيد بالثورة، بقدر ما أنا قلق عليها. ليه يا دكتور طه؟ لأن الثورات عادة بترتبط بأحداث عنف، وده ممكن يؤدي إلى اضطرابات قد تضر بالبلاد. ده صحيح، وفعلا حصلت بعض الاضطرابات، منها حادثة حصلت قريب هنا في الإسكندرية، شاب رمى قنبلة في محطة الرمل على سعيد باشا رئيس الوزراء، لكن الحمد لله سعيد باشا نجي رغم ان القنبلة انفجرت. والولد كان مصيره ايه؟ قبض عليه، لكن سعيد باشا طلب مني اننا نعامله بالرأفة، لانه عارف قد ايه نفوس الشباب بتغلي في هذه الايام. ده تصرف حضاري فعلا. وايه اخباركم مع الانجليز حاليا؟ بريطانيا مصممة تبعت بعثة برئاسة لورد ميلنر بحجة تهدئة الأحوال وبحث أسباب الاضطراب. الإنجليز عارفين الأسباب كويس، لكن بيتجاهلوها. نظام الحماية يا حسن باشا هو سبب السخط، ووجود بريطانيا في مصر هو سبب الثورة. لكن الحمد لله دلوقتي بعد ما قامت ثورة 19، مفيش شيء ممكن يحول بين مصر وبين كل مطالبها وأهدافها الوطنية. طه، متهيألي كفاية كده دلوقتي، كملوا كلام في الاستراحة أو في البيت. عندك حق يا سوزان، يلا بينا. اتفضل يا حسن باشا. اتفضل يا دكتور طه. اتفضل يا مدام طه. Thank you. وصل اهو الدكتور طه. وصل وصل. انا شايفه نزل من القطر ومعاه زوجته الفرنسيه بتساعده على النزول. فعلا رغم انها شايله طفل ده مؤكد ابن الدكتور طه. طفله يا استاذ زناتي طفله. انا مش قريت لك الجواب اللي بعتهولي وقال لي فيه انه انجب طفله وانه سماها امينه؟ نسيت يا استاذ رمضان نسيت. ما تمسكيش على الوحده. خلاص يا سيدي يلا بقى بسرعه عشان نقابله. ايوه بس فين الاستاذ الزيات والاستاذ المرصفي؟ جايين ورانا يا اخي يلا ما تقلقش. اهلا يا دكتور طه نورت مصر كلها. اشكرك يا استاذ رمضان. كيف حال الترجمة معك هذه الأيام؟ بخير يا دكتور طه والله كويس إنك لسه فاكر صوتي. أنت عارف إني أنا منساش الأصوات. طبعا يا دكتور طه طبعا. الحمد لله على السلامة يا دكتور طه. زناتي أنت محمود زناتي. ألف حمد لله على السلامة يا دكتور. إذن من أكون أنا يا دكتور طه؟ أنت الزيات. وهل يخفى علي صوت أحمد حسن الزيات؟ الحمد لله على سلامتك يا دكتور طه. أشكرك يا أستاذ أحمد ولكن ما بال صديقنا الرابع؟ لما لم أسمع صوته؟ الحمد لله على سلامتك يا دكتور طه. الله يسلمك يا مرصفي. ساكت ليه يا رجل؟ دعابة هذه أم ماذا؟ شفتوا يا جماعة قلت لكم الدكتور طه هيحس بوجودي. فعلا عندك حق الدكتور طه بذكائه ما كانش ممكن تفوت عليه حاجة بالشكل ده أبدا. هي إذن مؤامرة مدبرة. بس على مين يا دكتور طه على مين؟ احنا بس حبينا نرجع الجو القديم اللي افتقدناه بغيابك. وافتقدت أنا أيضا بغيابكم يا زناتي. الحمد لله يا دكتور طه اتلم الشمل تاني ونقدر نرجع أيام زمان. هيهات يا مرصفي اليوم الذي يمضي هيهات أن يعود. والله عندك حق يا دكتور طه. المهم الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا أستاذ رمضان. اتفضل يا دكتور طه العربة في انتظارك بالخارج. لا أظن أنني سأستقل العربة الآن فالقطار الآخر في انتظاري. غدا ما بعد الأيام. إسماعيل محمود، مصطفى القصر، مصطفى طلبة، محمود زكي، فكري صادق. ما بعد الأيام القصة للدكتور محمد حسن الزيات. الإعداد الإذاعي مأمون النجار. ما بعد الأيام. إخراج إسماعيل عبد الفتاح.